فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاث. نكمل بقية البحث هذه لأنه ما بقي إلا قليل إن شاء الله بعد الأذان. طيب إذن يحكم بعلمه في ثلاث حالات: حال الشهود، وما علمه في مجلس الحكم، وما كان مشهورا. فإن قال قائل: إذا كان يعلم الأمر وكان مقتضى الحكومة أن يحكم بخلاف ما يعلم، أن يحكم بخلاف ما يعلم، مثل ادعى زيد على عمرو بأنه أقرضه 1000 درهم ولم يكن للمدعي بينة، والقاضي يعلم أن المدعي صادق، فماذا يصنع؟ إن حكم بمقتضى طريق الحكم قال للمنكر: احلف أنه لا شيء لك، لا شيء له عندك، فيحلف ويبرأ. ولكن كيف يحكم ببراءته وهو يعلم أنه كاذب؟ قال العلماء: في هذه الصورة يحيل المسألة إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يحيلها إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا. وإذا كان شاهدا مع قول المدعي حكم له به، حكم للمدعي بما ادعاه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وعلى هذا تبرأ ذمة القاضي ويصل الحق إلى مستحقه، والله أعلم. إذا قال الحراء من حيث اللحج لا من حيث النفس الصور، إيش؟ إيش؟ بالنسبة إلى حديث باب المرأة، إذا قال الإمام حراء لا من حيث الصورة بل من حيث اللحج، لحجة مثل لحجة الباسي، يعني قال لا لحجة، يعني رفت ترتينا طويلا، هذا خلاف السنة أيضا. ولكن كان الرسول يرتب السورة حتى تكون أطول من أطول منها، ولكن يقال للإمام رتل الترتيل المعتاد، أما أن تمد ما يكون بست حركات حتى يكون 12 حركة، وما يكون بذل الحركات حتى يكون 6، نعم، وما كان بغنة تغن عليه حتى كأنك يعني تطول، فهذا خلاف السنة. كذلك سمعت في سورة القاف من قارئ باسل، يعني ينتهي في حول ربع السنة واحد قاف. لا لا لا ما يصير، لا لا لا سورة قاف السورة كلها ولا بس الحرف حرف قاف؟ لا لا سورة كلها في ربع السنة. إيه ما أقول هذا، ولو كان في الصلاة في ربع السنة ما في هذا التطبيق. نعم. بالنسبة للتخلف على الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له كنت أخر خرب على التأخر، فهل هذا يعني دليل للتخلف أيضا؟ أي نعم، لأنه ما قال وأصلي مع آخر. ما تأخر يا شيخ، التأخر يعني يمكن إلى الركوع ما يعني؟ لا لا لا لا، عن صلاة الصبح. التأخر يعني التخلف؟ أي نعم. حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر بترك الجماعة من كان إمامه يطيل، يعني إطالة زائدة عن السنة. ذكر يا شيخ في التقصير إذا كان الإمام يقصر إلى أدنى الكمال، نعم، هل الإنسان يتخلف أيضا؟ أي نعم أدنى الكمال، أي نعم نعم. لا مو أدنى الكمال، لا يعني إذا كان يقتصى على الواجب فقط. لا أدنى الكمال غير الواجب، أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثا لكن الواجب واحدة. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة أيضا. نعم سليم. والله عنك بالنسبة للوقت الحاضر بعض المساجد يصبون فيه ثلاثة من الصف كلهم مكسرين ولا يستريح، لا يتكلف من سجد ويتكلف من جلس بنا سجد ويشغلون الإمام بالحقيقة مثل الناس متكسرين السيارات ومن مشكلة ويشغلون الإمام في الإنشغال وهم يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ الحمد لله اذا كان يشق عليهم يعذرون، يعذرون بترك الجماعه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لا ما هي مشكله، المشكله اللي ما له حل. لا يشغلون، يقول لهم يا جماعة أنتم معذرون ولكم أجر، وما دمتم تصلون معنا في الأول فلكم الأجر كاملا. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيمة. الحمد لله كملنا ثلاث جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه. خالد. نعم قل ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي ان يحكم بمجلس العقل. كيف؟ اذا ما علم بمجلس العقل. اي نعم. والشهدان إذا علم بدون الشاهدين عدالة الشاهدين. طيب والمسألة الثالثة إذا كان الأمر مشتهرا. إذا كان الأمر مشتهرا. طيب ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ على خلاف ما علم؟ نعم نعم ما يحكم بينه. وش يعني؟ طيب يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ إيه مش يسوي؟ أي نعم ما يتحرر. محمد يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد. تمام، يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد. نعم. قول الصحيح هذه المسألة يوم. أيهم؟ هذه المسألة اللي ذكرناها قبل درس الماضي ما رجحت. هذا صحيح. لا يجوز أن يحكم بعلم أبدا ولا يفتح الباب. طيب قول المسألة أحسن الله إليك. ها؟ إذا كان الحاكم وهو حكمه غضبان ثم أصاب ما رجح؟ قل قولين ولم ترجح. إيه. المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ، إذا قضى وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن قضاء في حال الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها. اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة، فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به سوء فهو في حل، في حل أن لا يحكم. ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهد. واستدلاله بحديث هند، نعم